أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فاليوم هو يوم الخميس، موعد شرح الصحاوية لتناول فضيلة الأستاذ الدكتور طه الدسوقي الريشي حفظه الله، وهو إن شاء الله اليوم سيتابع حديثه حول قاعدة ختم النبوة بنبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فأدعو الله سبحانه وتعالى له أن يفيض الله عليه من واسع علمه، وأن يفيض الله عليكم من واسع الفهم، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، إنه نعم الواقع ونعم المسير. فليتفضل فضيلة الدكتور لتداول المحاضرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نفعنا الله بعلوم شيخنا الدكتور وعلوم المصنف رحمه الله. قال: وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى. قال: وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى. وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما علمنا أن نحمد، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك من ظلمات الوهم، ونسألك أن تمتعنا بالفهم، وأن تغمسنا في بحار وأنوار العلم، وأن تزين أخلاقنا بالحلم، وأن تجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وبعد، فهذه ليلة من ليالي شهر شعبان، وهو شهر يغفل الناس عنه، إنه بين رجب ورمضان، إنها ليلة الجمعة من يوم الخميس، وفيها بعد الإكثار من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، فيها أنني أريد أن أبدأكم بتحية الإسلام، من هنا من قلب الأزهر الشريف من مدينة البعوث الإسلامية، وأن أهدي هذه التحية تحية الإسلام كذلك لكل من يبلغه صوتي وراء الحدود أو في داخلها. وتحية الإسلام شاملة اسم من أسماء الله الحسنى، تحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الليلة ونظرائها لنا حديث، حديث تصحيح بعد تصحيف، وحديث اعتدال بعد اعوجاج، وحديث تنبيه إلى ما ينبغي أن ننبه إليه، وحديث رد المظالم، ولحم العلماء مر مهما طال الزمن فإن الله عز وجل يدافع عن العلماء. الإمام الطحاوي ظلم وعلى يد الوهابية، وقبلها على يد أدعياء ما يسمى بالسلفية، ومع ذلك كله ظلم على يد الذين يقولون إننا نستنصر بشيخ الإسلام ابن تيمية. نحن نستعين بالله ونحق الحق بأمر الله ونبطل الباطل في كل موقف صادم نراه. فإن الإمام الطحاوي يدلي فيه بدلوه ويدافع إن شاء الله بكلماته عن نفسه. إننا اليوم في القاعدة 15 وفي الجزء الثاني منها، أستأذنكم اليوم أن تتحملوا مني شيئا من الطول، لأن هذه ما بقي من هذه القاعدة فيه موقفان صادمان، وسوف نحاول أن نضع المسألة أمامكم لا نزايد عليها ولا نبغي من ورائها أبدا من شد من أحد من البشر جزاء ولا شكورا، وإنما كل ما نرجوه أن نحظى من رسول الله بكلمة كما قالها من قبل لشاعره المشهور: قل وروح القدس معك. لو حظينا بهذه الكلمة على البعد أو على القرب، قل وروح القدس معك، لكانت لنا بالدنيا كلها. في الأسبوع الماضي شرحنا من هذه القاعدة الجملة الأولى: خاتم شيخ حسين، خاتم الأنبياء، خاتم الأنبياء. خلاص خلي بالك بقى من اللي جاي: وإمام الأتقياء. صح يا مولانا؟ نعم. وإمام الأتقياء، لا نزايد على أحد. الشيخ الطحاوي يقول إن رسول الله هو إمام الأتقياء، جملة الشأن في القواعد، إنها مثل الكود. الشأن في القواعد إنها مثل المتون. الشأن في القواعد أن كلماتها تحمل من المعاني ما تطيقه كل ما تطيقه، مش ما تسع، ما تطيقه الكلمات من حمل المعاني. إمام الأتقياء، إمام الأتقياء، التركيب ده يسمى تركيب إضافي. التركيب اللي في إيدك تركيب إضافي. فإمام الأتقياء مضاف، إمام مضاف، الأتقياء مضاف إليه. إذن إمام الأتقياء ليست جملة، وإنما هي تعبير مركب تركيبا إضافيا. إمام كيف أعربها؟ ممكن أعربها معطوف على ما قبله، لكن خليني أعتبرها في عطف الجمل. وهو إمام الأتقياء، إمام الأتقياء هو إمام. من هو؟ من هو؟ من هو؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إمام، قبل أن أتعرف على إمام أسألك: مفرد هي أم جمع؟ معي الآراء التي سأقولها لك. الرأي الأول أنها مفرد، الرأي الثاني أنها جمع. آم، والآم هو القاصد، ويمكن أن تقول إنها اسم جنس. لو أنا سألت أي الآراء أرجح في هذا المقام؟ أنها مفرد وأنها وصف لرسول الله على هذا المفرد. هذا حديث اللغة، فما حديث المعنى؟ النبي إمام، كلمة إمام ليس لها معنى واحد، وإنما لها معنى كلي، المقصود المطاع القائد القدوة، هذه الصفات العامة. وهناك معنى للإمام عند الفقهاء، الإمام في الصلاة، وهناك معنى في السياسة، الإمام العظمى هي رئاسة الدولة، وهناك معنى للإمام في الدين، الإمام في الدين، وهناك معنى آخر مبتكر بدعة، وهو الإمام عند الشيعة. الإمام عند الشيعة هو ما أوصي له بالحكم وصية من الله عن طريق النبي لكل رئيس دولة يأتي بعده. هذا كلام لا نشرحه لأنه ليس في موضوعنا. النبي فين من دول إمام؟ له الإمامة العامة، الإمامة العامة يندرج تحتها رئيس الدولة، مش بالشيعة، يندرج تحتها رئيس الأمة، يندرج تحتها رئيس الناس في الصلاة أيام كان موجودا، يندرج تحتها أنه القدوة التي يقصد، يندرج تحتها أنه هو المرجع الذي نعود إليه في الدين والفتوى والحكم. إمامة عامة لرسول الله، ليس فوقه في الأمة غيره، بل ليس فوق النبي محمد إلا الذي خلقه إمام. النبي إمام. قبل أن أترك مسألة الإمام أريد أن أسأل سؤالا، أنا وأنت وأي حد، هل من حقي أن أقول يا ربي أنا أريد أن أكون إماما؟ يختلف الناس قدر ما يختلفون، لكن القرآن حل المشكلة وقال نعم، من حقك أن تطلب الإمامة في الدين، وأن تطلب من الله أن يهيئ لك أن تكون للعالمين قدوة، أن تكون للمحيطين بك قدوة. ها؟ مين اللي قال واجعلنا للمتقين إماما؟ اللي قال كده القرآن. وما دام القرآن ذكر هذا من صفات عباد الرحمن في الصفة الخمسة، يبقى ذلك مشروع، ذلك جائز. ونحن جميعا نسأل الله أن يجعلنا للمتقين إماما. كده المتقين كلمة تعرفون أنتم معناها، فأنا أتقي العذاب يوم القيامة، وأنا أتقي غضب الله عز وجل، وأنا أتقي إلى آخره، والكلام في التقوى معروف. سيدنا النبي بقى لما تصفه أنت بأنه كان إماما بالشكل العام لجميع المتقين، وكل متق فمرجعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إمام المتقين، إمام المتقين اللي جاية، وسيد ندخل بقى عش الزنابير يا مولانا، وسيد مين؟ سيد مين؟ المرسلين. وسيد المرسلين، دي الجملة الثانية. قلت نحن الشيخ الطحاوي أدخلنا عش الزنابير يا سيدنا الشيخ. الزنابير هي حشرة طائرة تشبه النحل لكن لا خير فيها، تصنع من الأخشاب وفي الخراب عشا لها، فإذا دخلت إليه لدغتك. فنحن الآن أمام عش الزنابير لا خير فيه، لكن الشيخ الطحاوي قذف بنا إليه. خلي بالك، وسيد المرسلين ده سيدنا النبي، يعني سيد المرسلين. نعم، هذا أيضا أسلوب فيه تركيب إضافي، مركب تركيب إضافي. هخلي سيد معطوفة ويبقى عطف مفردات، ولا أقدر لها مبتدأ زي ما مثل ما عملنا فيما قبلها، ويبقى وهو سيد المرسلين. الصدمة الأولى يا مولانا، ما الحكاية؟ طلع لنا في القرن السابع الهجري ولا الثامن الهجري ولا جزء من ده وجزء من ده، اللي عايزه انت قوله، من يغضب غضبا شديدا لو قلت ان النبي سيد. الله، ايه الموضوع يعني؟ يعني انا ما اقدرش اقول إن سيدي رسول الله؟ لا. وصاح الصائحون وهرج المهرجون، لا، السيادة لله وحده في كلية من كليات الشريعة، أصول الدين أو الشريعة أو اللغة العربية، أي واحدة فيهم يعني. أستاذ كان مدرس، وأنا أعرف مكانه وأعرف سكنه، أبوه سماه سيد، اكتذبته الوهابية وبدل السيارة وبدل حاجات كتير كده. فقالوا له إن بقي عليك أن تبدل اسمك، السيادة لله بدل، فأنت لست سيدا، أنت عبد. طبعا عبد، بس عبد للبترول، عبد. فغير اسمه ودفع جزءا من المال يدفع، نحن أولى به. السيادة بقى، ويقولون إن رسول الله قال لا تسيدوني. يا جاهل يا جاهل، كلمة سيد ما أصلهاش كده، إنما هي من سادة، علمني يا شيخ حسين، إنما هي من سادة، ها ها، يسود ولا يسيد، ها يسود. فلو كان النبي عايز يقول لا تسيدوني في الصلاة كان قال لا تسودوني، إنما النبي يغلط في اللغة العربية ياخد صفر. سيدنا النبي، سيبك من الحكاية دي اللي تقليعة، إنما ربنا قال وسيدا وحصورا لسيدنا يحيى، ها، سيدا وحصورة. ايه السيد؟ السيد هو الذي اذا ذهبت اليه لا يردك، واذا جاء اليك لا ترده، وإذا اشتدت الأزمات كان هو الملجأ والمستشار بعد الله. طبعا صفات عامة، صفات عامة. سيدنا النبي سيد. تعال بقى الكلام اللي قاله الشيخ الطحاوي، هيشرحه الشيخ علي من علي من علي ابن أبي العز، هيشرحه. هو كان معاصر لكلام ابن تيمية وابن القيم والرجالة، هم صحيح ماتوا في أوائل الربع الثاني من القرن الثامن، من القرن الثامن الهجري، وابن أبي العز مات في أواخر الربع الثالث من القرن نفسه، يعني مع بعض طايلين بعض كده. ابن أبي العز على فكرة فيه كلام بيقال، وأرجو أن أولادي يساعدوني في البحث عن صحته. قالوا أنه علي بن أبي العز شخصية خرافية لا واقع لها في التاريخ، مرة تانية، ابن أبي العز شخصية خرافية، وكل مجتمع فيه الشخصيات دي. احنا عندنا في مصر شخصية خرافية لا واقع لها في التاريخ اسمها جحا، تنسب إليه كل نكتة اجتماعية، تنسب إليه كل أزمة فكرية. جحا جحا قال، جحا قال، جحا قال. في المجتمع الشيعي شخصية خرافية اسمه عبد الله بن سبأ. هل، والكلام ده ليكوا، أنا ما عنديش معلومة لسه، وأنتم مطالبون، أنتم شباب، كل واحد يشوف على النت بس ما تاخدش من الوهابية، ويشوف في كتب التراجم خاصة تراجم الحنفية، ويقول لي علي، وأنا مش هسكت يعني، يقول لي علي بن أبي العز شخصية كجحا وابن سبأ، ولا شخصية لها واقع تاريخي يا ولدي؟ ها؟ أو كلام، أو كلام. اعتبروني قد تجاوزت 70 ومحتاج حد يضبطني. أريدكم وأريد من يبلغه صوتي، كل من يصل إلى معلومة تثبت أنه شخصية تاريخية يجيبها لي من المراجع القديمة، أو شخصية خرافية يجيبها لي برضو من المراجع القديمة. فإن فقدنا ذكره في القديم أضفناه إلى جحا وابن سبأ ونرتاح يا مولانا، نرتاح شوية، أتعبونا. طيب دلوقتي أنا بقول يا عصمة إنك جحا ولا ابن سبأ، يا عالم قل لنا، يا ابن أبي العز قل لنا، النبي سيد ولا لا؟ تعرف عمل ايه وهو بيشرح الكتاب معاكم؟ تعرف عمل ايه؟ قال لا مش هقول دي. ليه؟ ما هو دي اللي احنا عاوزينها، الشيخ قال كده. قال لا، انا عايز اقول هل يجوز التفضيل بين الانبياء ام لا، وهجيب لكم احاديث تقول ان سيدنا النبي قال. يا جماعه انا اللي بقول سيدنا النبي هو ما يعرفش يقول، انه احاديث تقول ان سيدنا النبي منع انك تسيده وتفضله. يا علي ما بلاش دي، يا علي ما بلاش دي، لان لما نيجي نناقش القضيه دي ما هوش ليس هنا مكانها، ووالله عندنا الكلام فيها، عندنا الكلام فيها، والكلام من القرآن نفسه. مش عارف مين اللي قال لي ان في القرآن الكريم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، حد قال لي كده؟ حد قال؟ يكون الشيخ حسين اللي قال لي في القرآن كده يا شيخ حسين؟ نعم. الله، ده هو اللي قاله هو. يعني في يعني في تلك الرسل فضلنا بعض، يعني يا علي بلاش دي. تعرف ليه هو بيدخلنا في القضية دي؟ عشان يتوهك. القضية اللي معانا النبي سيد ولا لا؟ الشيخ الطحاوي بيقول ده سيد الأنبياء. الله، طب وانا اروح فين؟ اما يبقى النبي سيد الأنبياء يبقى ست أبويا واللي خلفوني أروح فين أنا؟ وشراح الشيخ قالوا لما سيدنا النبي يقول أنا سيد ولد آدم، الأنبياء ولد مين؟ حد يجاوبني أرجوكم، الأنبياء ولد مين؟ آدم. ولد آدم، يبقى داخلين، يبقى هو سيدهم ولا لا؟ يبقى بالنص بمفهوم الحديث إن سيدنا النبي سيد الأنبياء، يعني الشيخ الطحاوي ما جابش حاجة من عنده، ده مستند، ده الكتاب والسنة. ففي في الفتاوى بتاع المفتي بتاعهم ها سألوه وقالوا يا ابن باز لسيد النبي ولا لا؟ قال يعني إن حبيتوا تمشوا على الآراء الضعيفة على الهوى سيدوا، وإن حبيتوا تمشوا على الحاجة الحلوة ما تسيدوهوش، ما تسيدوهوش. يعني أنا لو جيت لك يا ابن باز هو مات الوقت وانت قاعد وقلت لك عبد العزيز تقبل مني؟ تقبل مني؟ ما تسيدهوش. والكلام ده في الجزء الثالث من فتاواه. في ولد مصري لو انا شفته هقبل ايده، كان قاعد معاه في الحرم بقول له يا مولانا الشيخ، قال له نعم، قال له الملك خادم الحرمين فهد، كان ايامها يعني فهد، عايزين نعمل له عيد ميلاد، ايه رايك؟ قال له هذا واجب شرعي. الله، هذا واجب شرعي؟ طب ولو عملنا لسيدنا النبي عيد ميلاد؟ هذه بدعة. يعني بقى النبي بدعة وده واجب شرعي؟ يا مولانا تقديرنا لرسول الله توجيه شرعي واعتقاد ديني، عايزين ننقي العقيدة الطحوية مما فيها، مما فيها. بيقول لي بلاش نتكلم في السيادة، ده علي بيقول لي بلاش نتكلم في السيادة وتعال نتكلم في حكم تفضيل الأنبياء. هو انت هتعرف ايه حكم تفضيل الأنبياء؟ هتعرفها أنت دي؟ فكأنه بيقول لي يعني أنت اللي عارفه؟ أقول له أيوه عارفه، أيوه عرفه، أعرفها وأعرفها جيدا. أنت واقف لي عند الألم اللي اليهودي خده من سيدنا أبو بكر وجاي تمسكها لي؟ بيقول لي كان سيدنا أبو بكر بيشتري حاجة من السوق من واحد يهودي، قال له انا هشتري منك يا يهودي ولكن ما تكذبش. ام قايل له ايه اليهودي؟ قال له والذي اصطفى موسى على سائر الانبياء لتمنها من مكانه. بيستفيد سيدنا ابو بكر، سيدنا أبو بكر إيده في الهوى وده ألم ما يحلمش بيه، فخاف ليكون الخطة دي وراها إجهاز من عليه جري. هيستغيث بمين؟ قل لي انت. اليهودي هيستغيث بمين؟ بسيدنا رسول الله. اجري مالك يا يهودي نفسك اتقطع كده ليه؟ قال له ابو بكر ضربني. قال له طب ايه الموضوع؟ قال له انا بقول له يعني وما قصدش حاجه بس ما قصدش حاجه. طيب قلت له ايه يعني؟ قال قلت له والذي اصطفى موسى على سائر الانبياء. قال له ابو بكر بلاش فتح الملف ده. لماذا؟ لماذا عن اللي بسأل دلوقتي؟ لماذا يا علي في قبرك إن كنت موجودا، يا أتباع علي النبي قال له ما تفتحش الملف ده عشان بيعمل شرخ اجتماعي مش عشان ملوش أصل. يا غبي انت وهو، إنما عشان ما تعملش شرخ اجتماعي. النبي رئيس دين ورئيس دولة، ولا بد أن يحافظ على التوازن الاجتماعي. يا علي أرجوكم قبل أن آتي الأسبوع القادم، إخواننا المشرفين على الصفحة، قبل أن آتي الأسبوع القادم أرجو أن يكون عندي بيانات كاملة من خلال كتب التراجم تقول لي علي شخصية تاريخية ولا جحوية، ها، ولا سبائية مدسوسة في التاريخ لتحميلها أمورا لا نملك أن نحاسب صاحبها عليها لأنه لا وجود له. بيقول لي وسيد المرسلين، المرسلين جمع مرسل، وأنتم تعلمون أن الرسول تعريفه كذا مش حاف عنده. الجملة الثالثة وهي أيضا صادمة، الشيخ الطحاوي غاوي يحرك مشاعرنا شوي. قال وحبيب رب العالمين. هو عكون بغلط يا شيخ حسين؟ وحبيب رب العالمين ده سيدنا النبي يعني، وحبيب رب العالمين. حبيب دلوقتي احنا هنفتح ملف ضيق علي. حبيب بمعنى محبوب، يبقى فعيل دكتور جمال. حبيب فعيل بمعنى محبوب اهو. غششني اهو فضلت الدكتور جمال وقال لي ايوه حبيب بمعنى محبوب. حاضر، محبوب دي بقى فيها محب وفيها محب. اللي تحب هو سيدنا النبي، وأم قايل محبوب. تعرف لو سابها الشيخ الطحاوي ما كانش يبقى صادم، إنما الشيخ الطحاوي ما تركهاش كده. الحبيب رب العالمين. أبو جعفر، أبو جعفر الهواية، أنا علمت أن الأيام حبلى بأمثال ابن تيمية وابن عبد الوهاب ورجالهما ورجالهما. عشان كده عمال أحط الصدمات قدامهم لأجل ما تنعشوهم، لأنهم لن يأتوا إلا بعد أن أوار التراب. طيب ربنا اللي هيحب واللي هيتحب النفس، المسألة دي تحتاج مننا فتح ملف فيه الإجابة عن شيئين بحسم ودقة، وعايزين علي كمان يخش معانا في الحوار. ها، عايزين بقى علي كمان يدخل معنا في الحوار. يلا، ايه الحاجتين اللي انا عاوزهم؟ انا عايز احب ربنا، انا عايز احب ربنا. الملف مفتوح لكده، وانا قديم ولا حادث، كامل ولا ناقص، كل ده وعايز ربنا يحبني. ربنا واجب الوجود له الكمال المطلق. الحكاية دي معلش معلش تحملوني، الحكاية دي يا علي تمشي معانا ولا لا؟ ابن أبي العز هتشتبك؟ قال هسيبكم للآخر. طيب سيبنا، اللي معانا حاجتين مش عايز ثالث، أنا عايز أحب ربنا وعايز ربنا يحبني. يا قرآن الله، الحكاية دي تنفع؟ قال إن كنتم تحبون الله، إن كنتم ما سمعتهاش دي، إن كنتم تحبون الله، يعني أنا أحبه. أيوة سبك من إن تحبون الله فاتبعوني. التانية قال يحببكم الله، يعني الطرفين موجودين، يعني أنا أنفع أحبه وهو كمان يحبني. قال ما الآية كده؟ لو أن ربنا قالها عدل بقى من غير شرط، قال يحبهم ويحبونه، مش فيه كده؟ يحبهم ويحبونه في السنة يعني ولا في القرآن دي؟ قرآن ولا سنة دي؟ يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. القرآن بقى عايزين نحل المشكلة ده علشان يبقى عندي مجال اعتذر لكم عن الطول واقول لكم يلا بالسلام. انا ممكن احب ربنا؟ أم واحد قال لي طب بس قول لنا إيه المشكلة، لو أنت حبيت ربنا يبقى المشكلة إيه؟ يبقى المشكلة إيه يعني؟ عشان نبقى معاك في الصورة. ما هو ما قلت لناش المشكلة إيه، هنقول لك هناخد بظاهر النصر ونمشي، إنما قول لنا المشكلة إيه. المشكلة كبيرة يا ولدي. إيه دي؟ الأصل أنا بحب يعني إيه؟ أنا لما أجي أحب يعني إيه؟ قال يعني أجتذب، ركز، أجتذب لنفسي ما تهواه النفس ويشيع في متعة. لا يا عم أنت بتقول كلام كبير كده. أجيب لنفسي اللي الذي يوافقها ويبقى المردود عندي إيه؟ متاع، متعة، لذة يعني. وبذلك كان الطريق إلى إحداث المتعة الحواس الخمس. ما زال أنا بقول المشكلة فين. فالعين تلتذ بالرؤية، شوف اللي يعجبك بالرؤية، للعين متعتها ولذتها ايه؟ اهل الرؤية. طيب واليد تلتذ، ايه متعتها ولذتها؟ اللمس. والانف تلتذ، ايه متعتها؟ الشام. اللسان يلتذ، ايه متعته؟ الذوق. الاذن تلتذ، ايه متعتها؟ الصوت الجميل. وكل شيء يديني لذة احبه، وكل شيء ما يدينيش لذة ما احبوش. جات المشكلة ولا لا؟ جات المشكلة. ايه المشكلة؟ انه ربنا سبحانه وتعالى مش في دول خالص، مش كده، مش جات. بقت هنا المشكلة. ومع ذلك النص بيقول لي انه باب محبة ربنا مفتوح لي. فهمت المشكلة فين؟ حد فيكم فاهم المشكلة فين؟ انا فاهم بقى، اذا انتم مش هتجاوبون انا فاهم. ايه اللي انا فاهمه؟ ان ربنا قال لي من حقك ان تحبني، والواقع بيقول لي إن محبة الله لا تناسب لأنها لذة جاءت عن طريق الحواس. بس كده، بس كده. أقوم أروح بيتنا، ألم العدة وأمشي؟ لا، أنا أعد لك يا علي، مش همشي. انت مؤمن بالازمه دي يا علي يا ابن ابو العز؟ قال اه. طب هنحل، انت هتقول ولا نقول احنا؟ قال لا، خلوني اجعلوني اخره. ما انت اخرنا حتى انت طايل. ماذا نفعل؟ علماء الكلام، علماء العقائد، علماء التفسير هيقولوا رأيه، علماء التصوف هيقولوا رأيه، علماء البلاغة هيقولوا رأيه، ابن أبي العز هيقول رأيه. خلي بالك احنا لسه في المشكلة الاولى، في الطرف الاول الذي هو انا اريد ان احب ربي. يبقى محبة الحادث ها للقديم، محبة الناقص للكامل، محبة الى اخر. علماء الكلام علماء العقيدة قالوا لا لا لا لا، انتم مؤمنين ان في القرآن تأويل ولا لا؟ قلنا نعم، لأنه لابد أن يكون في القرآن تأويل، والتأويل يعني إرادة معنى غير المعنى الحقيقي. طب هنجيبه ازاي ده؟ قال ما انت ما تجيبوش إلا لعلاقة. أعمل إيه يعني؟ علماء العقائد قالوا لنا إن الحب عاطفة، الحب عاطفة لكن مستقرها الإرادة. مش الخيال، مش الانفعال، مستقرها الإرادة. ويبقى أنا أريد حب الله أو أريد أن أحب الله عز وجل بإرادتي لا بحواسي، وبقى التأويل كده. يا بتوع البلاغة قالوا هو أنتم مش عارفين إنه إذا كان المعنى الأصلي مستحيلا شيلوه وهاتوا معنى آخر، بس بشرط أن يكون هناك قرينة. يبقى مانع من إرادة المعنى الأصلي دكتور جمال؟ مانع من إرادة المعنى الأصلي ده واحد، وإيه؟ وقرينة دالة على ذلك. المانع إن ربنا مش من الحواس، من الحوادث، يبقى المعنى الأصلي مش هينفع. أما لعب ليه؟ قال الأول إن ده إنه ده مش على الحقيقة وإنما على المجاز. ايه العلاقة؟ ايه القرينة؟ ايه اللي تقوله؟ قال مش انت عندك احيانا المجاز يكون سببه الحذف، يكون سبب الحذف. حد قال لي ان في القرآن ها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصب. طيب كل سفينة، كل ده يعني ايه؟ يعني كل سفينة ما يسيبش. هو خد السفينة بتاع سيدنا موسى والخضر ولا سابها؟ خد السفينة يعني بتاع الناس اللي هم ماشيين دول، اللي شال منها، اللي خرقها، لم يأخذها. إذن كل سفينة سليم صح؟ يبقى فين سليمة دي؟ اتشالت وأصبحت السفينة المرادة ما هيش هي الحقيقة، وإنما على سبيل المجاز، على سبيل المجاز. لما قال لي واسأل القرية، المثال المشهور قوي، طيب اعمل ايه؟ ها هنا في حذف، واسأل اهل القرية، يبقى ثم مجاز بالحذف بالناقص، سميه زي ما انت عارف. لو قال لي قل إن كنتم تحبون الله، مجاز بالناقص أو ليه؟ قل إن كنتم تريدون محبة الله. والإرادة تتعلق كما قال علماء الكلام بكده. أدى علماء الكلام صفوا حسابهم معانا؟ يا صوفية قالوا الصوفية حيمثلهم الإمام الغزالي. قال الإمام الغزالي قراءتكم ضعيفة، اطلاعكم ناقص. ليه؟ قال ما هو انتوا يتهيأ لكم انتم تفهمون، يخيل اليكم ان ساعدوني، يخيل اليكم ان الحواس خمسة، مع ان الحواس مش خمسة، اكتر من بينهم، من بين الحواس الاكتر بقى ما يسمى بالحاسة السادسة، وهناك حواس كتير أخرى لكن خلينا في الحاسة السادسة. قال الإمام الغزالي الحاسة السادسة هي الحاسة الباطنة في الإرادة وغيرها، وكل السادة الصوفية يتمتعون بحب الله لكن ليس حبا بالعين ولا بالأنف ولا باللمس ولا بالسمع ولا بالذوق، وإنما هو حب بالحاسة السادسة كلنا نشعر به في وقت الصفاء مع الله كده. قال أيوة. انت بقى يا علي احنا خلصنا. ألنا خلكوا قاعدين كلكم الأول. علي بقول ليه؟ قال لي أنا سأقول كلامي وأنا على الباب عشان هخلصه واجري. علي أنت هتجري يا علي؟ قال أيوة. نحن نحب الله بالحواس بس بما يلائم حبه بالحواس. يعني ايه؟ هل كما قلنا جالس على العرش بما يلائمه، له يد تلائمه، له عين، كل ده كذلك ايضا انا حب حبي يلائمه كده. وجري عليه لان احنا ما نعرفش نتصور ان احنا بنحب ربنا بعينينا ولا نحب ربنا بايدينا ولا نحب ربنا بولادنا ولا نحب ربنا بلساننا. ايه ده؟ الطرف الثاني ربنا يحبنا ما فيش كتير فيه. ربنا يحبنا ايوه، بس اذا قال الله انه يحبك خد اللازم. ايه لازم الحب؟ انا هقول لك الدكتور، ولله المثل الاعلى، الدكتور جمال بيحبني. تعرف بيحبني يعني ايه؟ يعني هيجيب لي وزه كلها، يعني هيجيب لي حله محشي، يعني هيجيب لي جلباب، يعني هيجيب لي كاكولا البسها. يبقى حب الدكتور جمال ليا المراد به مش العشق ده، مش المتعة، وإنما المراد به لازمه ما يترتب على الحب. اللي يترتب على الحب الله عز وجل إذا قال أنا أحبكم، انتظر الرحمة، انتظر الرخاء، انتظر الرضوان، انتظر الجنة، انتظر صحبة النبي، انتظر سوق الجنة، انتظر كل حاجة حلوة. هذه لازم الحب. ترضى على كده يا علي؟ قال لا. هو جري ترضى على كده يا علي؟ قال لا، انا عايز الحب يبقى حب متعه. يا ولد مش نافع الكلام. قال المصنف: وحبيب رب العالمين. فهمنا كده خلاص. ويختم هذه القاعدة بقوله: أي حد يدعي النبوة بعدي وهم 30 كذابون دجالون، أي حد يدعي النبوة بعدي فغي ضد الرشاد وهوى، عبث تعبث النفس به. أنهى القاعدة بهذا الشكل. ولنا قاعدة أخرى في عموم الرسالة، أتمنى بل أرجو أحسن من تمنى دي، أن نجتمع في الأسبوع القادم مثل هذا اليوم ونشرح القاعدة 16، عشان نقف عند منطقة تخلصوا الامتحان ونجيلها. نقف عند منطقة يا أخوانا فيها كلام وفيها مصادمات وفيها تدليس وفيها أشياء لا يعلمها إلا الله، إلى أن يأذن الله بلقاء جديد. أولا أعتذر عن الطول، عن الإطالة يعني، وثانيا أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.